الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، والحديث لا زال في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاء الأخير قد وقفنا عند قوله رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ فايز بن مصلح الحربي وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا فصل في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مر معنا في اللقاء الماضي مرت جملة من الأمور العملية التي يدين بها أهل السنة والجماعة، والآن يكمل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر طريقتهم العملية فيقول: ثم هم، وثم معطوفة على ما قبلها، فقد تكلم قبلها عن اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وتكلم عن إيثار كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمهما على غيرهما، وتكلم عن اتباع إجماع المسلمين. ثم قال: ثم هم، أي مع هذه الأصول السابقة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف هو كل ما أمر به الشرع فهم يأمرون به، والمنكر هو كل ما نهى عنه الشرع فهم ينهون عنه، ويفعلون هذا اتباعا لما أمرهم به ربهم تبارك وتعالى في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يتأخرون في ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أتت في إثباته والأمر به النصوص الكثيرة من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى علق خيرية هذه الأمة على أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأهل العلم من أهل السنة يعلمون هذا، ويعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من أصول شريعتهم، وأنه يتعين على كل من يستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يفعل ذلك. لأن الله تبارك وتعالى قد حض على ذلك كما ذكرت الآية السابقة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. والله تبارك وتعالى قد أخبر أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجعل ولاية بعضهم لبعض في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتت أحاديث كثيرة تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أن إنكار المنكر بالقلب هو أضعف الإيمان، فإنكار المنكر والأمر بالمعروف واجب عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام كما مر معنا قبل قليل. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقهه الخاص به، فيجب على طالب العلم أن يطلع على الأمور التي لا بد له من الاطلاع عليها قبل أن يباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتأملوا أنتم في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي قرأه أخوكم، يقول في آخره: على ما توجبه الشريعة. يقول: على ما توجبه الشريعة. فهناك أمور كثيرة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب على طالب العلم أن يطلع عليها وأن يتعلمها. كما قلت قبل قليل، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقه خاص به لا بد من الاطلاع عليه قبل الإقدام عليه، فله شروط. من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بحكم الشرع فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، ولا يعتمد في ذلك على عادة الناس ولا أذواقهم. إذن الشرط الأول: لا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بحكم الشرع فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. والله تبارك وتعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كذلك قال له ربه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تبارك وتعالى ناهيا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالشرط الأول: لا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بحكم هذه الأمور التي يأمر بها أو ينهى عنها. والشرط الثاني: أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بحال المأمور به، عالما بحال المأمور به. فلو كان المأمور به ليس من أهل التكليف وقد رفع القلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير أو الصبي حتى يحتلم. كذلك الشرط الثالث أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بحال المكلف حال تكليفه هل قام بالفعل أم لا، فقد يكون قد قام بالفعل ولم ينتبه له. فلو رأى شخصا دخل المسجد ثم جلس وشك هل صلى الركعتين قبل جلوسه أو جلس قبل أن يصلي، فله أن يسأله كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. فسأله واستفصل قبل أن يحكم عليه. الشرط الرابع أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يصيبه، فإن لحقه ضرر لم يفعل، لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة، جميع الواجبات مشروطة بالاستطاعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الخامس ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب عليهما مفسدة أعظم من السكوت، فإن ترتب عليهما ذلك لا يلزم الشخص أن يقوم بهما، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إذا كان يترتب عن ذلك مفسدة أعظم من المفسدة الموجودة. والعلماء قد فصلوا في هذا، فقالوا إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة: إما أن يزول المنكر أو يتحول إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه. أما الحالة الأولى والثانية فهي واضحة، فالإنكار فيها لازم، وأما الثالثة لو تحول إلى مثله فهي محل نظر، وأما الرابعة إذا ازداد أو ازدادت المفسدة وصارت أكثر ففي هذه الحالة لا يجوز الإنكار قطعا، لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه. وهذه الأحوال الأربعة قد ذكرها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقال معللا لها لما ذكر الحالة الرابعة قال دل عليها قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين وهو سبهم لله تبارك وتعالى عدوا بغير علم، نهى الله عن سب آلهة المشركين في هذه الحال. الشرط الخامس أو السادس أن يكون هذا الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر قائما بما يأمر به أو منتهيا عما ينهى عنه، وهذا رأي جماعة من العلماء، قالوا فإن كان غير قائم بالمعروف فإنه لا يأمر به، وإذا كان غير منتهي عن المنكر فإنه لا ينهى عنه. واستدلوا بقول ربنا تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لكن الجمهور على خلاف ذلك، فقد قالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه، وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه. قالوا: وإنما وبخ الله بني إسرائيل لا على أمرهم بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس، على جمعهم بين أمرين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين، الأول فعل البر والثاني الأمر بالبر، وأنت منهي عن أمرين، الأول فعل المنكر والثاني ترك النهي عن فعله، فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين، فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر. وهنا مسألة ولعلها مفيدة للأفاضل وفقهم الله تعالى. قد قلنا في شروط الأمر بالمعروف أن يكون عالما، لكن بعض العوام يجدون أهليهم، أولادهم، زوجاتهم على بعض المنكرات، فهل لهم أن ينهوا عنها؟ الجواب: نعم، يتعين عليهم إنكار المنكر إذا كانوا في موضع لا يعلم به إلا هم، أو لا يتمكن من إزالته إلا هم، كمن يرى زوجه أو ولده على منكر أو تقصير في معروف، فيأمر أهله وأبناءه بما يعلم من أمور الدين التي يسمعها من الأئمة على المنابر أو في دروس الأئمة في المساجد. كذلك وفقكم الله تعالى، هذا لو رأى الكبير الصغير على منكر، فلو رأى الصغير الكبير على منكر، أي لو رأى أباه أو أمه على منكر، فمن برهما أن ينهاهما عن فعل المعاصي وأن يأمرهما بفعل الطاعات. قد يقول: إذا نهيت أبي غضب علي، أو نهيت أمي هجرتني، فماذا أصنع؟ نقول: الصبر على ما ينالك من غضب أبيك وهجر أمك مع العاقبة الحسنة لهما هو المطلوب، واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام، فإنه قد عاتب أباه على الشرك، فقال كما أخبر الله تبارك وتعالى، قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال له: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، وهذا أيضا من أصول أهل السنة العملية، أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. والأبرار هو جمع بر وهو كثير الطاعة، والفجار جمع فاجر وهو كثير المعصية. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب يخالفون أهل البدع جميعهم، فيرون إقامة الحج مع الإمام وإن كان من أفسق عباد الله، وهذا كما قلت للأبناء من طريقة أهل السنة العملية، وهي خلاف طريقة أهل البدع. فأهل السنة يصلون خلف كل إمام برًا كان أو فاجرًا، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد وكذلك صلاة الجماعات خلف الإمام برًا كان أو فاجرًا. فإن كان إمام الجمعة أو أمير الحج أو أمير الجهاد عنده معاصٍ وفيه ظلم وعنده مخالفات للشريعة، فإنهم لا يتركون العمل الذي هو طاعة لله تعالى بسبب معاصيه، بل يغمر ذلك الشيء الذي هو المعاصي، يغمر بالمصالح الشرعية التي هي الاجتماع حتى تجتنب المفاسد الكثيرة التي تكون في التفرق والتحزب والاختلاف. فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا، لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن الفجور الذي دون الكفر البواح مهما بلغ فإن الولاية لا تزول بسببه، بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير معصية. وهذا الصنيع من أهل السنة والجماعة خالفوا فيه الخوارج الذين يرون ألا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قواعدهم أن الكبيرة تخرج من الملة، لكن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج مع الأمراء سواء أكانوا أبرارا أو فجارا، كذلك يرون إقامة الجهاد معهم. والذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء هو خروجهم على أئمتهم. وأول فرقة فارقت بدن الأمة هي فرقة الخوارج، فارقت بدن الأمة بسبب تكفيرهم للأئمة، وقد كفروا خير الأئمة في زمانه وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لذلك من معتقد أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور وإن كانوا عصاة، فنقيم معهم الحج والجهاد والجمعة والجماعات، نقيمها معهم. وقد يقول قائل: كيف نصلي خلفهم وكيف نتابعهم في الحج والجهاد والجمع والأعياد؟ فنقول: نفعل ذلك لأنهم أئمتنا وندين لهم بالسمع والطاعة، امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وامتثالاً لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا حقهم، أو أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم. وحقهم الذي أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نؤديه إليهم هو طاعتهم في غير معصية الله تعالى. كذلك أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن وائل بن حجر قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما الذي حملتموه؟ طاعتهم، كما مر معنا في الحديث السابق. فعلينا أن نسمع ونطيع لهم. كذلك أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فنحن لو تخلفنا عن متابعة ولاة أمرنا نكون قد شققنا عصا الطاعة، فيحصل بذلك ما يترتب على شق هذه العصا من الأمور العظيمة والمصائب الجسيمة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحافظون على الجماعات، أي يحافظون على الصلوات في جماعة، لأن هذا من المسائل العمليات التي تميز بها أهل السنة والجماعة. ومستندهم أحاديث كثيرة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك. فأهل السنة والجماعة يحافظون على الجماعات، أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس، يحافظون عليها محافظة تامة، فإذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين. ويدخل كذلك في المحافظة على الجماعات اجتماعهم على رأي واحد وعدم المنازع، إذ هذا مما أوصى به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أوصى به معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن، فقال في الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فقد يفهم من المحافظة على الجماعة أيضا اجتماعهم على رأي واحد وعدم الاختلاف. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة. كلمة يدينون أي يتعبدون لله تعالى، فإنهم يخضعون لله تبارك وتعالى لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة للأمة، يعتقدون النصيحة للأمة دينا. والنصيحة كلمة جامعة، وهي من وجيز الأسماء كما قال أهل اللغة، وليس في كلام العرب كلمة مفردة تنوب منابها، وهي تشبه كلمة الفلاح في معناها وقوتها. فليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح. أما النصيحة فإنها مأخوذة إما من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه وجد فيه عيبا فسد هذا العيب. والنصيحة لا شك أنها سد للعيب عند أخيك، أو مأخوذة من نصحت العسل، نصحت العسل إذا صفيته، والمراد بذلك أن تكون النصيحة خالصة لله تبارك وتعالى، لا تكون لأمر دنيوي. ومن إخلاصها لله تبارك وتعالى أن تكون بينك وبين أخيك، فلا تجعل النصيحة فضيحة، لأن النصيحة طالما كانت بينك وبينه فإنه يمكن أن يتقبلها. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبيات في هذا المعنى، يقول فيها: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التشهير لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي عماد الدين النصيحة، وهو يشبه قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي أن معظم الحج عرفة. وهذا من الحصر المجازي الحقيقي أريد به المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين. والنصيحة إرادة الخير للمنصوح بكل وجه، ففي قول شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأه أخي: يدينون بالنصيحة، أي أهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة، أي أنهم ينصحون الأمة طاعة لله تبارك وتعالى وتدينا له. والنصيحة لله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. النصيحة لله تعالى ينصحون في طلب الوصول إلى مرضاته. كيف يصل العبد إلى مرضات ربه إلا بالإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته والقيام بطاعته واجتناب معصيته وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه. كذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بصدق الاتباع له، ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي أتى به رسولنا صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعده: ولكتابه، فينصح للقرآن الكريم ببيان أنه كلام رب العالمين وأنه منزل غير مخلوق، يجب تصديق أخباره وامتثال أحكامه. كذلك ينصح لعامة المسلمين بأن يوجهوا لو رأيت منهم خللا أو رأيت منهم عيبا. وكان مما يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه النصح لكل مسلم، كما في الحديث المخرج في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقد وقع شيء لجرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة، وكان أميرا على بلد من بلاد المسلمين، وهم أهل تلك البلدة بنوع من الخروج. أخرج البخاري في الصحيح عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. وهذا كان في زمن معاوية رضي الله عنه، فقال: سيأتيكم، سيرسل لكم معاوية أميرا آخر. ثم قال: استعفوا لأميركم، اطلبوا له العفو، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. وقد يقول أحد الأبناء: ما ميزان النصيحة للأمة؟ أقول: الميزان ما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا من تمام النصيحة. فقبل أن تعامل أخاك المسلم بنوع من المعاملة، فكر: هل ترضى أن يعاملك شخص بهذه المعاملة؟ فإن كنت لا ترضى بها فلا تعامله بها. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه يشبه رسولنا صلى الله عليه وسلم حال المؤمن مع أخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا حتى يكون بناء محكما متماسكا يقوي بعضه بعضا. ثم قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأن شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، لأن الأصابع إذا كانت متفرقة ففيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا. كذلك المؤمن مع أخيه، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلو كان المؤمن مع أخيه وصار عند أخيه نقص فإنه يقوم بتكميله، فهو مرآة أخيه، فإذا احتاج أخوه إلى شيء ساعده، وإذا مرض أخوه عاده، ونحو ذلك. فتبقى الأخوة الإيمانية التي أشار إليها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فيصبح بنيان المجتمع المسلم بنيانا قويا متماسكا مترابطا يحب بعضهم بعضا، فلا يطمع أعداء الإسلام فيهم بحال. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، أي في مودة بعضهم بعضا، وفي تراحمهم في رحمة بعضهم بعضا، وفي تعاطفهم في عطف بعضهم على بعض. كالجسد الواحد يشتركون في الآمال وفي الآلام، فيرحم بعضهم بعضا. إذا احتاج واحد منهم إلى شيء أزال أخوه حاجته، ويعطف بعضهم على بعض بالرفق واللين فيما بينهم، ويود بعضهم بعضا، حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من المسلمين حاول أن يزيلها، وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال تلك البغضاء. فالجسد الواحد هكذا ينبغي أن يكون المسلمون، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ولو كان أصغر الأعضاء، فلو اشتكى الإصبع عندك وهو أصغر الأعضاء فإن البدن كله يتألم لألمه، لو أوجعتك أذنك لتألم البدن لألمها، لو آلمك سن من أسنانك لتألم البدن لألمه. كذلك ينبغي أن يكون المجتمع المسلم متماسكا متعاضدا يتألم بعضه لبعض. وهذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقرب للمعنى ومصور له، أن المسلمين كلهم جسد واحد. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون أي أهل السنة يأمرون، وهنا يراد به الطلب، أي يطلبون من الآخرين لو رأوا أحد المسلمين قد نزل به بلاء فإنهم يصبرونه. وقد يقال إنها أمر، بمعنى أن الإنسان يأمر نفسه أيضا، فهو يأمر نفسه أو ينظر إلى المسلمين كما ينظر إلى نفسه، فيأمرهم، يأمرهم بالصبر عند البلاء. والصبر هو تحمل البلاء وحبس النفس عن التسخط والتجزع، سواء أكان هذا التسخط بالقلب أو كان باللسان أو بالجوارح. وقد مر معنا سابقا أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وصبر عن معصية الله عز وجل. وقلت للأبناء وقتها إن هذين النوعين يطلق عليهما أيضا الصبر على الحكم الشرعي. أما النوع الثالث فهو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يقال له الصبر على الحكم القدري. والبلاء وهي المصيبة مما يقع بكل أحد، وقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر يكون عند البلاء، وأفضل الصبر وأعلاه ما كان عند أول البلاء. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي، أي لم تصب بمصابي. قال: فجاوزها صلى الله عليه وسلم ومضى. فمر بها رجل فقال لها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة، أو قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا ويبتلى، إما في نفسه، وإما في أهله، وإما في ماله، وإما في صحبه. ويكون البلاء إما في الدنيا وإما في الدين، ولا شك أن المصيبة في الدين أعظم من المصيبة في الدنيا. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، في الحديث الذي أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كان كما قال ابن عمر: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فأهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين، سواء أكان البلاء في الدين أو في الدنيا. فإذا كان الصبر على بلاء الدنيا فيتحمل المصيبة كما مر معنا، وأما الصبر على بلاء الدين فيثبت الإنسان على دينه ولا يتزعزع عنه، ولا يكن كمن قال الله تعالى فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال: والشكر عند الرخاء، أي أن أهل السنة يأمرون بذلك. والرخاء هو سعة في العيش، أمن في الوطن، عافية في البدن. وهذه الأمور إذا تحققت للإنسان فكأنما حاز الدنيا كلها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح وابن ماجه في السنن، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ولو تحقق للإنسان هذا الشيء فيجب عليه الشكر لربه تبارك وتعالى، وبالشكر تدوم النعم. كذلك قال: والرضا بمر القضاء، أي أن أهل السنة والجماعة يأمرون بذلك، يطلبون من الناس أن يرضون بمر القضاء. والرضا أعلى من الصبر الذي تكلمنا عنه قبل قليل، ومر القضاء هو الذي لا يلائم طبيعة الإنسان، لأن الإنسان يحب الشيء الحلو اللذيذ، أما المر فإنه ليس بحلو وليس بلذيذ، لذلك يقال أنه مر لأن اللسان يلفظه. فإذا قضى الله تبارك وتعالى قضاء لا يلائم طبيعة البشر تأذى به الإنسان سمي مرا. وأهل السنة يأمرون بالرضا به، فمن الإيمان بالله تعالى الرضا بقضائه، والتسليم لحكمه، واليقين بأن اختيار الرب لعبده خير من اختيار العبد لنفسه، وأنه لن يأتي العبد إلا ما كتب له، وأن كل ما كتب الله تعالى للعبد فإنه خير له. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. والمصابون لهم تجاه المصائب التي تنزل بهم أربعة مقامات: المقام الأول التسخط والتشكي، والمقام الثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. أما التسخط فحرام، بل هو من كبائر الذنوب، مثل أن يلطم خده أو ينتف شعره أو يشق ثوبه أو يقول واثبوراه أو يدعو على نفسه وغير ذلك مما يدل على أنه لم يرضى بقضاء ربه. وقد أخرج الترمذي في الجامع الصحيح وقال: هذا حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. المقام الثاني الصبر، بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط، وهذا الصبر واجب كما مر معنا. والثالث الرضا، والفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكن لا يستطيع أن يتسخط، وإن كان هذا الذي في نفسه صعب مر، ويتمثل قول الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أما الراضي فلا يرى هذا مرا، بل هو مطمئن وكأن هذا الشيء الذي أصابه لم يكن. وجمهور العلماء على أن الرضا بالمقضي مستحب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقام الرابع الشكر، وهو أن يقول بلسان حاله الحمد لله ويرى أن هذه المصيبة نعمة، لكن هذا المقام لا يمكن أن يحققه إلا من وفقه الله تعالى. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الكلام لا زال موصولا عن أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق أي أطايبها، والكريم من كل شيء هو الطيب من كل شيء. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن في الحديث المخرج في الصحيحين، يقول له: فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، أي أطايب أموالهم. هذا عندما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن. والأخلاق جمع خلق، وهي الصورة الباطنة من الإنسان، سجاياه وطبعه. فأهل السنة يدعون إلى أن تكون سريرة الإنسان كريمة، يتحمل من الناس ويصبر على أذاهم، يلاقيهم بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة. كل هذا من مكارم الأخلاق. وأما محاسن الأعمال فإنها مما تتعلق بالجوارح، فهي تشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية، كالبيع، فالإنسان يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يتحلى بسماحة الأخلاق، وهذا من محاسن الأعمال. يتجنب الكذب والخيانة، فبذلك يكون قد دعا الناس بقوله وفعله. ومكارم الأخلاق تكون في العمل وفي السلوك وفي البذل وفي العطاء، فأهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق التي يكون فاعلها متكرما مترفعا متميزا بما أكرمه الله تعالى من الخلق والعطاء الذي أعطاه. انتهى يا شيخ، أحسن الله إليك، بارك الله فيكم. لعلي أقف معكم هنا وفقكم الله تعالى، وألتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.